هنا القاهرة. همسة العتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع صلاح مهنة المقيم في سيدي جابر مدينة الإسكندرية، والهمسة موجهة إلى السيد وزير التربية والتعليم. بيقول فيها: إحنا حوالي 1200 معلم بنشتغل في وزارة التربية والتعليم يا حضرات. كنا متعينين بمؤهل دبلوم المعلمين نظام 5 سنين، الكلام ده من سنين طويلة، لكن الإنسان الطبيعي المفروض بيطور نفسه باستمرار، وعليه اجتهدنا وذاكرنا وحصلنا على بكالوريوس علوم وتربية، وفينا اللي حصل على ليسانس الأداب والتربية. المهم تم تطبيق نظام كادر المعلمين علينا في سنة 2008، وتقدمنا بطلبات لتسوية حالتنا الوظيفية طبقا لمؤهلنا الدراسي، وتمت الموافقات وحصلت التسويات بالفعل في سنة 2012 بالرغم من اننا واخدين المؤهلات دي من سنة 2002. وقلنا بقى التسوية اللي طال انتظارها هتعدل لنا الامور وتريح بالنا، لكن اللي حصل كان غير كده خالص. لما رحنا نقبض المرتبات لقيناها ناقصة كتير يا حضرات، حوالي 500 جنيه من كل واحد فينا. جرينا على البهوات نسأل عن السبب، قالوا لنا اطمنوا. بصوا انا عايزكم تطمنوا خالص وتحطوا ببطنكم بطيخة صيفي، اصل الخصم ده شيء طبيعي. ليه؟ لاننا رفعنا اسماءكم من نظام الكادر، وبالتالي مرتباتكم لازم تقل. عشان كده انا عاوزكم تطمنوا خالص. طمن البهوات يا صبح علشان انا مش فاضي. خرجونا من الكادر. طب ليه وازاي؟ وكانوا دخلونا اختبارات الكادر في سنة 2008 ليه من الاصل؟ وبعدين احنا رتبنا نفسنا على الاوضاع المادية وعلى المرتب ده، يقوم يخصموا المبالغ دي كلها ليه؟ محدش جاوبنا ولا حد فاهمنا. غير كده كمان بقالنا اكتر من 8 سنين على الدرجة التالتة، والمفروض نترقى وناخد الدرجة التانية، لكن ده كمان ما تمش، وبرضو مش عارفين ليه. عشان كده قلنا نبعت شكوتنا ونطلب مساعدتنا من معالي وزير التربية والتعليم، فقال يا ترى سيادته هيساعدنا. همسة رضا سليمان.